الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل عمارة المساجد من علامات الإيمان، ومكن لكتابه أن يتلى فيها ويذكر، وجعل النداء في مآذنها يعلو ويسمع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائم صلى الله عليه وسلم. إن هذه المساجد إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون الأفاضل، إن المساجد بيوت الله التي يشع منها نور الإيمان وتنزل فيها ملائكة الله الرحمن وتتعلق بها قلوب عباد الرحمن، فيجازيهم ربهم بتعلق قلوبهم بالمساجد بأن يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، حيث قال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ففي المساجد تقام الصلوات وتتنزل الرحمات، فتغفر الذنوب والذلات وترفع الدرجات، لذا يجب الاعتناء بتطهيرها وتنزيهها عما لا يليق بها حتى يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى. يقول الملك العليم العلام سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمساجد عباد الله من مظاهر حضارتنا وأساس هويتنا، وصيانتها والتعهد بتنظيفها وتطهيرها من أفضل الأعمال التي تجلب لصاحبها الأجر والثواب والرحمة والغفران. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل آذنتموني؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها فصلى عليها. أيها المسلمون الأكارم، إن لبيوت الله عز وجل منزلة عظيمة ومكانة رفيعة، فلا بد أن نتهيأ لها بالطهارة والنظافة عند الذهاب إليها، لقول النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوته احداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة. فعلى المسلم ان يكون مظهره حسنا ورائحته طيبة ليحافظ بذلك على نظافة المساجد وفسيتها. فلقد قال ربنا عز وجل في محكم آيات تنزيله: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وعليه معاشر المسلمين، فعلى المسلم أن يتطيب ويلبس أفخر ما عنده من الثياب، لا سيما في يوم الجمعة، فلا يأتي إلى المسجد بملابس النوم، ولا يشوش على المصلين بالهواتف. وعليه أن يراعي إكمال الصفوف الأولى حتى لا يضطر من أتى بعده أن يتخطى الصفوف والرقاب، حيث قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من صيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الله أكبر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا عباد الله. أيها المسلمون الأكارم، داوموا على نظافة مساجدكم وتعهدوا هذا الطيب والبخور لتكون لائقة باستقبال المسلمين المصلين وأدائهم لعبادتهم بنفس طيبة وروح منشرحة. ولنا في سيدنا إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة حينما قال له ربه جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فقد عمل إبراهيم عليه السلام على تهيئة المسجد الحرام للحجاج والمعتمرين، أفلا نكون مثله في رعاية بيوت الله ومساجده؟ فاحرصوا رحمكم الله على تطيب المساجد وتجميلها وتزيينها عن كل ما لا يليق بها من الروائح الكريهة التي تؤذي الملائكة والمصلين من المسلمين، حيث قال سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة، من أكل من هذه الشجرة الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، اللهم اجعلنا من عمار بيوتك يا رب العالمين، وممن يقوم على رعايتها ونظافتها. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين، والسلام